منها ما هو مرفوع بالسبق والتتبع، ومنها ما هو غير مرفوع يحكم عليه للضعف. وأصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وأصل الحديث تابع في الصحيح كما سبق. لكن هذه الجملة يراه من شاء أن يراه، هذا ليس الأمر مرد للبشير، إنما مرد للإيمان. فلا يرى الله عز وجل إلا أهل الإيمان. نعم. قال فللحسن البصري كعامة أهل السنة وأئمتهم يثبتون أن الله يرى في الآخرة في الأبصار، يراه المؤمنون فيسر بهذه الرؤية. Thank you. فقلت ما هذا يا رسول الله؟ قال علم بني تقوم يعني تغير أو تقوم بتغير حالك من الجد إلى المقام يشرف عليكم يعني يطلع عليكم من علو. الإشراف هو الاطلاع من علو. ولهذا ما زال الناس يقولون بشرف يعني أضع على مكان عالي لأنظر شرف على جبل على طرف على مكان مرتفع. يسمى البناء الذي يكون في الأعلى بالشرف لأنه في مكان عالي. نعم. قال رسول الله يا رسول الله لم نحن نشرف لم نحن نشرف في آية الأنعام. وعنده مفاتيح الغيب يعلمها كلها فصلها نبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله في آخر الإتمام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير. نعم. قال رسولك Oh. يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال، أي أن الله جل وعلا يجعل لها النور يرون به، وإن كان لا شمس ولا قمر فإن الشموس والأقمار تنكسف وتنفصل في مشاهد القيامة العظيمة. نعم، وواجهت الجبال. نعم، وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال أهل وهذا فيه أن الإنسان إذا فعل لا يبادر بإخراج ما فيه بالسهم بل يتأمل ويتعقب. فهذا الهيثم سهل لما قال أبوك في النار، لما قال ما كان من أهل الجاهلية هل كان منهم الخير؟ قال أبوك في النار. فهم أن يقول وأبوك أنت يا رسول الله، فرأى غيرها أجمل من قال وأهله أجمل، قال وأهلي أي في النار. نعم. قال وأهلي من بني عامر، وهم تأكلون كما سبق بين مدحت وبين من وبين خطع. وهؤلاء دخل فيهم قبائل أبناء عامر الخطع من أشهرهم الآن الموجودين في الجزيرة سبيع والصفود، فإنهم من عامل الصحابة. والمنتج ارتحل حتى نزلوا الأحواض وقامت لهم بها دولة، دولة المنتج، وتحالفوا مع الأشراف وتوامر عليهم الأشراف. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تمروا على قبر قرشي أو عامري مما مكث الجاهلية إلا بشره بالنار. وهذا فيه الحكم على غير المعين المجمل من الكفار أنهم في النار، ليس الحكم على المعين بعينه إلا من حكم عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عند أهل السنة في الحكم على المعينين بالجنة أو في النار. جنس المشركين في النار، ولهذا قال في الحديث عند الجداوي إذا مرت بقبول المشركين فبشرهم بالنار. هذا على جهة العموم والإجماع لا على جهة التعيين. نعم. فقلت له تعالى يا رسول الله وكفوا على العبد لما نحن النار هم يعرفون العباد العشر الديانة العشر الإنسان ما يحكون إلا هذا، يبحث يبحث له رضي الله عنه عن عذر، فهو عذر منقدح في النفس. قال ذلك بان الله بعث في اخر كل سبع امم نبيا، فمن اطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصى فيه كان من الظالمين. هذا من بلغتهم الدعوه، ولهذا قريش والعرب بلغتهم دعوه من؟ ابراهيم عليه السلام، دعوة إبراهيم. أما من مات ولم تبلغه دعوة النبي في الزمان الأول أو في الزمان الآخر أو في المستقبل، فهذا حكمه حكم أهل الفترات. من أهل الفترات؟ ممن وقعوا بين الرسل فلم يدركوا نبي نبوة من قبلهم ولا من بعدهم، فهؤلاء امتحنون يوم القيامة امتحان خاص. هذا أصل عام، لأن الله جل وعلا تفضل وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال سبحانه رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله بعد الرسل. نعم. قال الله ما عندك شيء بعد هذا؟ لا. قال أبو بكر محمد بن إسحاق معنى قوله من غير أن ثواب موجود؟ أي نعم. قال أبو بكر محمد بن إسحاق معنى قوله من غير أن ثواب موجود؟ أي نعم. لأن ثواب السجن نافعا، السجن نافعا في الليل وفي يوم رمضان صلى الله عليه وسلم، لنشرح أحدكم الولد الذي كان يعني أن النساء في الجنة لا يجد من مقام ولادة الأبوية، وإنما تكون حمقى ووقعها في ساعة لحظة. نعم. الله عز وجل قد أعلن أن يجب أن يكون فيها فتى يوم القيامة. تهلك الحال. قد يأتي عاقل، قد يأتي بنت ويجي ولد، يأتي ولد ويجي بنت، يأتي صحيح وهو يريد، يأتي منه وهو يريد صحيح. أما في الجنة فأولاده على ما يشهون وحملهم، وإن جابهم في لحظة لا دم ولا ضم ولا مقاط. نعم. قال يثبت فيها أحد الأقوال في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤية الناقة، ويجعل هذا من خصوصية نبينا، وهذا يروى عن الإمام أحمد، وقد قال به يروى عن ابن عباس، قال به أبو ذر وكعب الأحبار وجمع من الأوائل والأواخر. قابل ذلك قول آخر أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، وهذا هو الثابت المروي عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن مسعود، وهو الصحيح المروي عن أبي ذر لما قال أرأيت ربك؟ قال رب أن أرى. قول الثالث توقف فنفوا الرؤية البصرية وأثبتوا الرؤية القلبية، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وإن كانت أحدثها للعقيدة برؤية الله، لكنها هي مسألة اجتهادية تختلف فيها مدارات الأدلة، لكن الصحيح قول الله أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام بعين رأسه، لا يتحمل ولا يطيق، وإنما رأى ربه بقلبه، رأيت ربي بأحسن صورة في معاذ غيره. والمؤلف الإمام ابن خزيمة يرى ما رآه جمع من أهل العلم من أهل السنة أنه رأى ربه خصوصية لنبينا عن غير الأنبياء، كما خص الله إبراهيم في الخلة وخص موسى في التكليم. نعم. قال إليه، وليس فيه أنه رأى ربه بعين رأسه، الرؤية ثابتة للنبي بالقلب، كما أن الخطة لنبينا ولإبراهيم، وكما أن التكليم ثبت لموسى وثبت لنبينا ولآدم عليه الصلاة والسلام. بمعنى أنه أوثق وأثق. نعم.

فلهذا حملها المحققون على الرواية المطلقة على الرواية المجملة على الرواية المقيدة بأنه رآه بقلبه أي فؤاد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وليس من الرباعي فعل شخصا. كلمه نسيا وكلمه نداء وناداه. نعم. الذي رآه جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسيطيل رحمه الله البحث في هذه المسألة. وهذه المسألة الثانية التي ذكرت لكم أن ابن خزيمة رحمه الله رفع درجته خالف فيها القول الحق الأولى في الزيادة في قوله سورة آدم إن الله خلق آدم على صورة الرحمة، وهذه المسألة الثانية لأن الله جل وعلا ما كتب الاسم إلا لوحده، وما من شرط العالم إلا الاسم مهما بلغ علمه إيمانه القدر. ولكن أهل الإيمان شأنهم مع أغلاط وأخطاء الأئمة ألا يتابعوهم عليها ولا ينزلوهم من محل التحديث والإجلال والتبجيل. أما الخوارج قديما وحديثا فإذا أخطأ المخطئ نفوه من يمين نفسه وبدعوه وكفروه وضللوه ولم يروا سابقا ومآرج طريقة علماء الإسلام ولا أئمة ولا منهجهم، وإنما ينزل الناس منازلهم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.